بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير السعدي رحمه الله تعالى. والسورة هي سورة البقرة، والآيات هي الآية 8 بعد 200: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تفضل اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه وشيخي والمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه. بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل. فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه. طيب، بسم الله. نلاحظ يعني كلام الشيخ كلام يعني مقتضب ومختصر. أولا، يعني هو بين معنى ادخلوا في السلم أو في السلم كافة على قراءتين: السلم أو في السلم. ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، كما هنا قال: جميع شرائع الدين، وهو الإسلام. فالسلم والإسلام بمعنى واحد. لكن نلاحظ أن الشيخ رحمه الله يعني ركز على معنى أنك تدخل في السلم، وما معنى السلم؟ هو القيام لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ذكر ما يقال وهو اتباع الهوى. فالذي يتبع هواه فأنه لم يكن قد استسلم لله وانقاد لله بكل ما يجب عليه أن ينقاد إليه. لذلك الشيخ رحمه الله قال هنا: قال وألا يكون ممن اتخذ إله هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه. فهذا لا يعني مفهوم يدخل في السلم وتأكيده بقوله كافة يدل على أنه لا بد من الاستسلام الكامل، وأن لا ينظر في يعني في شيء يقبله أو يرده. طيب، هذا واضح. الشيخ ذكر يعني تفسير الآية ومفهومها ومفهوم الآية. طيب، نلاحظ أن الشيخ أيضا يعتني بالمناسبات، وحتى يعني لو تتتبع تفسير السعدي مع أنه لم يصرح بلفظ المناسبات أو يعني تناسب الآيات، يعني فإنه يعني يذكر حتى أحيانا يذكر مناسبات الجمل في الآية الواحدة، يقول لما ذكر ذلك ذكر كذا. فلاحظ قال ولما كان دخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان ذكره، يعني هذه الحكمة من ذكر أو من النهي عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الدخول في السلم كافة لا يتصور إلا إذا أن الإنسان يعني الإنسان ابتعد عن خطوات الشيطان بكل ما يجب الابتعاد عنه. طيب، حتى أيضا ذكر مناسبة أخرى، قال يعني ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل، لأنه ما يمكن أنك تدخل في السلم كافة وأنك لا تتبع خطوات الشيطان ولا ثم يعني ما نستطيع أن نقول أن الإنسان ما يقع منها أبدا يعني أخطاء أو زلل أو أو مخالفات أو نحو ذلك، لا بد أن يقع، لا بد مهما فعل، ما اجتهد في الدخول في سن الكافر وحارب الشيطان وابتعد عن طرقه، إلا أنه لا بد أن يقع، وهذه يعني طبيعة الإنسان. ولذلك قال لا بد أن يقع منه خلل وزلل وتقصير. ولذلك قال الله عز وجل بعدها قال فإن زللتم، لاحظ أنه جاء بإن، وإن تختلف عن إذا، لو قال إذا زللتم فإذا تفيد التأكيد والجزم، وإن تفيد الشك والضعف، قد إنزل قد يزل. فإن زللتم أي أخطأتم، والزلل الوقوع في الشيء والميل، قال ووقعتم في الذنوب من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليش ختمت الآية بقوله عزيز حكيم؟ يعني في منظور الإنسان إذا زللت وأخطأت فإن الله غفور رحيم، لكن الله يقول فإن زللت وأخطأت فإن الله عزيز حكيم. ولذلك الشيخ فسرها قال فيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل. ولذلك سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، الأعراب ما يعرف القرآن يعني على طبيعته، فقال أعد فأعد، قال لا ما يمكن. فلما نظر هذا الرجل المصحف أو تذكر الآية قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال هكذا الأعراب، قال فإن يعني لو قال فإن الله غفور رحيم لو غفر لك زللك لفتح لك باب الزلل وفتح لك باب يعني المعصية، لكنه لما هددك تحذيرا لك حتى لا تقع. نعم اقرأ. نعم احسن ذلك. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين، وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتفر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله، فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. طيب ليش الشيخ يقول يعني الظالم ويذكر هنا قال هل ينظرون الساعون في الفساد؟ هل هذه الآية موجهة لهم؟ يعني كيف عرف الشيخ هنا وكيف يعني خصها بهؤلاء المفسدين المتبعين لخطوات الشيطان؟ كيف لماذا؟ هل الذين ينظرون هؤلاء هم فقط المفسدون ولا كل الخلق؟ نقول هذه الآية أسلوبها أسلوب تهديد، فلما كان أسلوبها أسلوب تهديد عرفنا أنها في الظالمين المفسدين في الأرض. هذا من وجه. الوجه الثاني أن نربطها بما قبلها من الآيات السابقات نجدها جاءت بأسلوب فعلا تخاطب هؤلاء. ولذلك الشيخ هنا قال يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، يأتيهم من؟ يأتي هؤلاء، لأنه سيجازون بهذا الجزاء. هذا معنى هذه. السلام عليكم. طيب نعم أحسن الله إليك. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحو ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله. ما أنزل الله عليها كل بها عندي بها ما أنزل الله بها من سلطان، ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي،

تثبت وتستمر ويزيد الله منها. نعم، هو لاحظ الشيخ يعني في ما يتعلق بارتباط الآيات بعضهم بعض والمناسبة، هو يعني إذا كانت المناسبة ظاهرة جدا يقف عندها، إذا كانت المناسبة يعني غير ظاهرة فإنه لا يتكلف ولا يقف عندها. وعلم المناسبات يعني علم المناسبات لا نستطيع أن نقول أنه يظهر عند كل شخص، يعني قد يظهر عند شخص لا يظهر عند الآخر، لأنه يرجع إلى الاجتهاد والتأمل والنظر والتدبر أكثر، والنظر في الآيات والقراءة والاطلاع، فقد يظهر عند شخص ما يظهر عند شخص آخر، فهو على درجات. ولذلك الشيخ ما يقف عند الأشياء التي لا يظهر، نظرا لأنها فيها من النوع من التعسف والتكلف. وإلا ظاهر الآية لما يعني ننظر فيه ونتأملها، سل بني إسرائيل كما أتينا من آية بينة ومن يبدل نعمة الله، قد يأتي سائل يسألك يقول لك طيب وش علاقة هذا الموضوع بالآيات السابقة، وبين وجه ارتباط هذه الآيات. نقول يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى بالدخول في الإسلام أو في السلم كافة والنهي عن اتباع خطوات الشيطان، ذكر بني إسرائيل بما أمرهم بالدخول بالإسلام وأرسل إليهم الرسل وأعطاهم النعم العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وغيرهم من الآيات، فذكرهم بالنعم التي جاءتهم وأنهم كفروا بهذه النعم. هذا قد يكون وجه ارتباط. طيب نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإنا له مكروه فإنه يصبر ويحتسب فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره، وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية. فلهذا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحضور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين، ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله، قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه. طيب لاحظ أن الشيخ رحمه الله أشار إلى ربط الآيات بعضهم بعض في هذه الآية. يقول هنا قال يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته، يقول تعالى زين الذين كفروا، قال أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه، قلوب السلم كافة ولم ينقادوا لشرعه، فأنه يعني ينبه على هذا الشيء أن هؤلاء الذين لم ينقادوا لشرعه ولم يدخلوا في السلم كافة، أن الذي منعهم وغرهم بذلك ما هو الحياة الدنيا. لذلك قال زين الذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون الذين آمنوا، فشغلوا بالدنيا وابتلوا بها عن الآخرة، فذلك لم يدخلوا في السلم كاف ولم ينقادوا لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم حكى سبحانه وتعالى عن يعني عن موقفهم من المؤمنين أنهم يسخرون من الذين آمنوا، وثم لما بين ذلك بين حالهم في الآخرة وقال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ذكر الشيخ هنا يعني حال هؤلاء الكفار يوم القيامة وأنهم في أسفل السافلين وأنهم يعذبون بذلك، مقابل أن المؤمنين فوقهم والذين اتقوا، لذلك لم يقل والذين آمنوا، مع أنهم قال يسخرون الذين آمنوا أي في الدنيا، ثم قال والذين اتقوا أي في الآخرة، يعني درجة التقوى أعلى، درجة التقوى أعلى. طيب نأخذ الآية الأخيرة. أحسن إليك. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الهدى وحصل النزاع، وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم. وقيل بل كانوا أي كان كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين. طيب شوف الكلام اللي عندك الأول هذا غير موجود في النسخة هذه، موضوع بين قوسين، لأنه قد يكون في نسخة أخرى لم يوجد عندي أنا، لأن هذه المسألة فيها خلاف من المفسرين. يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة، هل كانوا أمة واحدة على الكفر وإلا كانوا أمة واحدة على الإسلام؟ ظاهر الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، بعثهم لأي شيء؟ لرفع الكفر والفساد، فهم كانوا على الكفر، أو نقول الأصل في بني آدم التوحيد وأنهم كانوا على الإيمان؟ هذا خلاف بين العلماء، خلاف. والصحيح في أقوال أهل العلم أن الخلق جميعا كانوا على التوحيد، وأن الله خلق آدم وذريته كلهم على التوحيد وعلى الإيمان بالله، ولم يظهر الشرك إلا في زمن نوح بعد مضي عشرة قرون من زمن آدم ظهر الشرك في ذلك. فالشرك عارض، والأصل التوحيد. وقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قد لو اعترض عليك معترض قال لك كيف يكون على التوحيد ويبعث الله الرسل مبشرين، نقول على التوحيد الذين هم ولدوا عليه وفطروا عليه، وجاءت الرسل تزيدهم على توحيدهم توحيدا فيما يتعلق بالأعمال وبالشرائع، يعني مما يبعث به الرسل، ولا يعني هذا أنهم على الكفر. وعلى الوجه الأول واضح يعني أن إذا كان الناس على الكفر، لكن هذا بعيد. والشيخ هنا قال: أي كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال، هذه النسخة اللي معي، والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان فرحمه الله. لكن موجود عندي شيخ. نعم موجود، لكن في كلام قبله. ما هو الكلام الأول؟ فالأول موجود عندي، مجتمعين على الهدى وذلك عشرة. أيوة مجتمعين على الهدى وذلك عشرة قرون بعد نوح. أيوة. فلما اختلفوا فكفر بعد نوح. أيوة. ذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي فريق الأول. لا قبل نوح. أيوة. عندك محطوظة. أيوة. صحيح قبل ما بين آدم ونوح عشر قرون كانوا على التوحيد، ولم يظهر الشرك إلا في زمن نوح لما عبدوا الرجال الصالحين، هذا واضح. كانوا بعد نوح، كانوا قبل نوح عشر قرون قبل نوح، كما في حديث ابن عباس صحيح أن يعني هذه أن التوحيد كان قائما في زمن آدم وبعده في ذرية آدم إلى أن جاء نوح، فظهر الشرك في نوح وهو أول رسول يرسل إلى يعني في الأرض، أول رسول يبعث هو رسول. أما نبي قد يقال في أنبياء قبلهم، آدم نبي، وقيل شيث قبله، وقيل إدريس، هذه أقوال يعني قيل أنها قبل، لكن كرسول يبعث إلى الأرض هذا أول نبي. طيب.